الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مبارك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، بارك الله فيكم. وصلنا إلى مراتب الحسن، وقد راجعتم مرارا وتكرارا هكذا إن شاء الله وثبت في أذهاني. قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: قلت فأعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. وقلنا هذه السلسلة لأهل العلم فيها خلاف، وبعض العلماء ألف فيها كتابا مفردا في بيان صحتها. والصحيح أن الجد هو من؟ هو عبد الله بن عمرو، وليس محمدا. وعلى هذا قول المحققين، صححها الحافظ المزي وغيره من أهل العلم، وقالوا هذه الصحيفة، هذه الصحيفة هي الصحيفة التي كتبها عمرو بن عبد الله بن عمرو بين يدي رسول الله. تذكرون حديث اكتب فوالذي نفسي بيده اني لا اقول الا حقا؟ قالوا هذه الصحيفة كتبها عبد الله بن عمرو، وتوارثها اولاده حتى وصلت عند عمرو بن شعيب، فرواها عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. ولو ثبت لدينا انها هي الصحيفة سنحكم عليها بالصحة، ولا ننظر إلى أن فلان صدوق ولا ثقة، لأنها صحيفة محفوظة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا قول في المسألة، ونبقى في الحكم على ظاهر السند، والسند حسن، السند حسن، وهذا قول المحققين من أهل العلم. وقلت لكم كان شيخنا الوادعي يحتج بالمتون التي وردت من هذه الطريق، ولم يخرج هذا السند في الصحيح المسند لأجل حال عمرو وشعيب. فهنا قلنا عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو، فعمر صدوق، وشعيب روى عنه جمع كثير، وذكره ابن حبان في الثقات، واتفقت كلمة المحققين كالمصنف والحافظ بن حجر وغيرهم ممن سبق المزي، وكذلك أيضا نقل الهروي رحمه الله تعالى عن بعض العلماء المعتبرين أنها صحيحة. قال: وكالألباني وشيخنا من المعاصرين على أنه صدوق محتج بروايته. بل قال المزي في ترجمته من تهذيب الكمال: حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده صحيح المتصل إذا صح الإسناد إليه، وأن من ادعى فيه خلاف ذلك فدعواه مردودة حتى يأتي عليها بالدليل صحيح. وجده هو عبد الله بن عمرو، نص على ذلك جمع كثير من أهل العلم، منهم الدارقطني والحاكم والبيهقي وابن عبد البر، وحكي عن البخاري كما في الفتح. قال شيخنا رحمه الله: الذي يظهر أن حديث عمرو بن شعيب، حيث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا ينزل عن الحسن. وقال شيخنا الألباني، وقال الشيخ الألباني عليه رحمة الله: الذي استقر عليه عمل الحفاظ المتقدمين المتأخرين احتجاج بها، وبهذا السند في الأمهات الست 235 حديثا. هذا الوارد في هذه السلسلة في الأمهات الست كما في تحفة الأشراف. فالحمد لله، إذا رأيت هذا السند تبحث فقط حتى تصل إلى عمرو، انظر في السند حتى، فإذا ثبت السند إلى عمرو فتقول هذا سند إيش؟ حسن. ومعك عشرات الأمثلة، ومعك عشرات الأمثلة. قال: ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. محمد هو ابن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، مختلف فيه، والصحيح أنه صدوق حسن الحديث. قال المصنف: شيخ مشهور حسن الحديث مكثر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وقد أخرج له شيخان متابعة. قلت: ونقل هذا مغيرا له العلامة الألباني، هو قول الشيخين الراجعي رحمه الله تعالى. وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، ثقة إمام مكثر، وبهذا السنة الأمهات ست مع ما علقه البخاري 122 حديثا. نعم، هذه أمثلة على الحسن بالكمية، بالكمية وليس إيش؟ بالمثال الواحد. قال: وابن إسحاق عن محمد إبراهيم التيمي وأمثال ذلك. ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، طبعا باب الفائدة، هذا أبو سلمة بن عبد الرحمن كان رجلا فاضلا، إلا أنه كان ما كان يحسن التعامل مع ابن عباس، ما كان يحسن التعامل مع ابن عباس، فكان ابن عباس يخزن علمه عنه. بعد ذلك ندم، قال: يا ليتني أحسن، فاتني علم كثير من ابن عباس بسبب سوء خلقه مع شيخه. هنا يبوب العلماء على أن الطالب يحسن الأدب مع شيخه حتى لا يمسك عنه، لا يمسك عنه علمه، وهذا سند ثابت جاء من أكثر من طريق، فقد علما كثيرا بسبب سوء خلقه مع ابن عباس، وهو عالم كبير استفاد من غير ابن عباس، لكن فاته إيش؟ خير كثير. وهذا من أداب الطالب، حسن الأدب مع الشيخ حتى يستفيد الطالب من الشيخ. قال وابن إسحاق عن محمد إبراهيم التيمي وأمثال ذلك. ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، يدلس في حديثه واختلف في توثيقه، يعني منهم من جعل سبحان الله هذا الرجل منهم من جعله أمير المؤمنين في الحديث، ومنهم من جعله ضعيف، اختلفوا اختلاف كبير جدا، أمير المؤمنين في الحديث والقول الآخر ضعيف في الحديث، والوسط ثقة وصدوق، ومنهم من جعله كذاب كمالك، كذبه مالك ولم يحسن في ذلك. والصحيح قول المصنف في السير له ارتفاع بحسبه ولا سيما في السير، وأما في أحاديث الأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن إلا فيما شذ فيه، فإنه يعد منكرا. هذا الذي عندي في حاله والله أعلم. إذن الخلاصة محمد بن إسحاق صدوق يدلس، فإذا صرح بالتحديث كان حسن الحديث. ونستفيد فائدة جانبية، قال إلا فيما شذ فيه فإنه يعد منكر الحديث. ماذا تستفيد من هذا؟ أن الشاذ المنكر إيش؟ بمعنى واحد، بمعنى إيش؟ واحد. هذا يضاف إلى هذا الترجيح، يكون عندكم هذه الفائدة والله المستعان. وهناك الحافظ ابن سيد الناس له كتاب في السيرة اسمه عيون الأثر، وترجم في مقدمته لابن إسحاق ترجمة مطولة ولمحمد بن عمر الواقدي، فأفردت الترجمة هذه في رسالة صغيرة طبعت في مصر، في رسالة طبعت في مصر، يعني سميتها من أعلام السلف ترجمة محمد بن إسحاق والواقدي محمد بن عمر لابن سيد الناس. نعم. وهنا قال وابن إسحاق عن محمد ابن إبراهيم التيمي، كان صوابه أن يقول ماذا؟ حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا محمد ابن إبراهيم التيمي، لأنه لو قال عن فحديثه ماذا؟ فيكون حديثه ماذا؟ ضعيفا، فيكون حديثه ضعيفا. قال وابن إسحاق عن محمد إبراهيم التيمي وأمثال ذلك. فهمتم معي التنبيه؟ واستفاد الحافظ ابن حجر هذا التمثيل ونقله كما هو في النزهة، وعقب العلامة الألباني بهذا، قال وابن إسحاق عن محمد، الصواب أن يقول وابن إسحاق قال حدثنا محمد إبراهيم حتى يكون حسنا، لأنه لو عن سيكون إيش؟ ضعيفا. قال وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن، فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتون بأنها من المراتب الصحيح. كلام صحيح، كلام صحيح. هذه الثلاث هذه المراتب منهم من يصححها، منهم من يرى أنها إيش؟ صحيحة. والصحيح ما ذكر المؤلف أنها في أعلى مراتب الحسن. قال وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح. قال ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها، بعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها، لأن الصدوق هذا نزل في الضبط عن مرتبة الثقة، فنزول هذا فيه ضعف ما، وأيضا قد يختلف بهذا الضعف، بعضهم يضعف مطلقا وبعضهم يجعله إيش؟ صدوقا. هذه المرتبة في بعض الرواة منها خلاف، مثلا عبد الله بن محمد بن عقيل رجل حافظ مكثر ولو أحاديث كثيرة، واختلف العلماء في تحقيق القول فيه، فمنهم من يضعفه من السابقين واللاحقين معاصرين، ومنهم من يرى أنه حسن الحديث. فوصل الخبر، وصل الأمر إلى الإمام الوادعي والإمام الألباني رحمه الله تعالى. الشيخ الألباني يرى أنه إيش؟ صدوق حسن الحديث، وشيخنا الوادعي يرى أنه إيش؟ ضعيف. فالشيخ الألباني يحسن الأحاديث التي من طريقه، والشيخ مقبل يضعف الأحاديث التي إيش؟ من طريقه، وهكذا. فهذه مرتبة في بعضهم خلاف، فمنهم من يجعله حسنا ومنهم من يجعله ماذا؟ ضعيفا. قال كحديث، وهنا مثل لنا بمجموعة وسنحقق القول فيهم على الراجح إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال كالحارث بن عبد الله، هذا الحارث بن عبد الله الأعور الكلام فيه كثير، حتى قال الإمام النووي في الخلاصة مجمع على ضعفه فإنه كان كذابا. وخلاصة القول فيه ما قرره الحافظ في التقريب بقوله كذبه الشعبي في رأيه، هذا العور هذا كان شيعيا، كان شيعيا غاليا، ورمي بالرفض، وله في حديث وفي حديثه ضعف، وليس له عند النسائي سوى حديثين، فلا يسلم للمؤلف ذكر الحارث في هذه المرتبة. يعني لو نحن لينا القول فيه وخففنا سنقول ضعيف جدا، معنى لا يصح هذا المتابعة حارث العور، هذا لو لينا القول وخففنا الكلام فيه سيصل إلى مرتبة ماذا حفظكم الله؟ ضعيف جدا. والأمر كما سمعت متروك، الحارث بن عبد الله عمر متروك من جهة الاعتقاد ومن جهة الرواية، ومن جهة الرواية. قال وعاصم بن ضمرة، عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي، الحق أنه صدوق صالح الحديث إلا فيما يروي عن علي بن أبي طالب، انتبه غيره عنه إلا رد. وهذا الراوي لا يسأل المؤلف ذكره في هذه المرتبة لأنه حسن الحديث فيما لا يروي عن علي، أما ما رواه عنه فانتبه إلا رد كما سبق. إذن نقول الأصل هي أنه حسن الحديث إلا إذا روى عن علي فيكون منكرا فيستثنى، بس لو أن المؤلف مثل بأمثلة مختلف في تحسين حديثهم وفي تضعيفه، يعني مثل هذا عبد الله بن محمد بن عقيل وأمثال ذلك كان أحسن. وحجاج بن أرطاء، حجاج بن أرطاء بن ثور بن هبيرة النخعي أبو أرطاء القاضي، أجمع ما قيل فيه فيما رأيت قول المصنف في الميزان، قال أحد الأعلام على ليل في حديثه، كان رجلا عالما مشهورا كبيرا، مشهورا كبير حال ومشهور المقام عليه رحمة الله، إلا أنه مع ضعفه عليه رحمة الله، ماذا مع إمامته يعني كبره وحفظه، كان عنده أمور، الأمر الأول كثرة التدليس، والأمر الثاني كبر وتعالي وجهو، فمنع هذا حتى أنه كان يمتنع من الصلاة في جماعة، فتسبب هذا في ضعفه. قال وقوله في الشير كان من بحور العلم، كل ما فيه لبأو يعني كبر وفخر فيه ولتدليسه ولنقص قليل في حفظه ولم يترك، ولهذا ذكره في هذه المرتبة، وهذا هو قول شيخنا رحمه الله. فالصحيح أنه مختلف في تقويته وضعفه، والصحيح أنه إيش؟ ضعيف منحط على مرتبة الحسن منحط، ولذلك قال وقسم ثم بعد هذا قال تنازعوا فيها فمنهم من يحسنها وآخرون ضعيفونها، فلا بأس مثال هذا. قال وخصيف، خصيف هو ابن عبد الرحمن الجدري أبو عون، وهو سيء الحفظ، حديثه صالح في الشواهد والمتابعات، قال الدارقطني يعتبر به، فهو كما وصفه المؤلف في هذه المرتبة، وهذا هو قول شيخنا، يعني ضعيف صالح في الشواهد. ودراج أبي السمح، وهو أبو السمح دراج بن سمعان السهمي مولاهم المصري، ضعيف حديثه صالح في الشواهد، صالح الاعتبار إن شاء الله. قال ابن عدي لم يحسن الرأي فيه سوى ابن معين، وهذا هو قول شيخنا فيه عليه رحمة الله، يعني الحديث إيش حاله؟ ضعيف صالح في الشواهد. وخلق سواه كثير ممن صالح في الشواهد المتابعات أو مختلف في تحسين حديثه وتضعيفه، وتارة وتارة خلق كثير، هذه أمثلة من ذلك. ويهمك في باب الحسن أن تحقق انقسام الحسن إلى حسن لذاته وحسن لغيره، وأن الحسن إذا ثبت عندك فإنه حجة إيش كالصحيح، إذا ثبت الحسن فإنه حجة كالصحيح، وإنما إذا اختلف الصحيح والحسن فنرجح الصحيح على ماذا؟ الحسن. هذه الفائدة. وما نقل عن بعضهم أنه لا يحتج بالحسن هذا كلام باطل، فإن العلماء مجمعون على أن الحسن حجة كالصحيح، حجة كالصحيح. وما جاء عن أبي حاتم صدوق ولا يحتج به، يعني له أخطاء تنكر عليه لا يحتج بها، لا أن الحسن لا يحتج به، هذا الفهم غلط وليس بصحيح، بل الصدوق عند أبي حاتم في مرتبة الثقة أو ما يقارب الثقة، بارك الله فيك، صدوق سيء الحفظ لا يحتج به، أو صدوق لا يحتج به، فمعنى عنده أخطاء، عنده مناكير لا يحتج بها، والله تعالى أعلم، ولأهل العلم في ذلك كلام، هذا الذي يظهر لي فيه. والآن عندك عدة أمثلة كأسانيد مسلسلة، وبهذه السلاسل عشرات الأمثلة من باب الحسن لذاته. وهذا النوع الثاني كخصيف وعاصم وحجاج، حجاج هذا ودراج، هؤلاء من الحسن لغيره، إذا جاء ما يعضدهم ارتفعوا إلى الحسن لغيره، والله تعالى المستعان. هناك فائدة سألني بعض الإخوة عنها بس مع الانقطاع هذا، وهي ماذا نستفيد من قولنا أصح الأسانيد؟ أصح الأسانيد كما سبق، ماذا بارك الله فيكم، أصح الأسانيد الصواب أن تقيد من أصح الأسانيد، إما عن الصحابي وإما من أهل البلد، عن أبي هريرة أو عمن أو عن بلد معين، أقول أصح أسانيد اليمنيين، هذا أمر. الأمر الثاني يستفاد منها الترجيح عند التعارض، الترجيح عند التعارض، لو جاءنا سند صحيح لم يقل فيه من أصح الأسانيد، وجاءنا سند صحيح قيل فيه من أصح الأسانيد فإننا نرجح السند الذي قيل فيه ماذا من أصح الأسانيد على السند الصحيح الذي لم يقل فيه إنه من أصح الأسانيد. هل فهمتم هذا؟ هذا فائدتها. وكذلك الآن هنا نكرر الصحيح أعلى مرتبة من الحسن من حيث القوة. أما في الاحتجاج فهما إيش؟ سيان. هذا حكم واجب من طريق حسن لذاته وحسن لغيره. وهذا اسم من أسماء الله، وهذه صفة من صفات الله من باب الحسن، سندها حسن أو صحيح. لكن إذا اختلف الحديث الصحيح والحديث الحسن فإننا نرجح الصحيح لأنه أقوى من ماذا؟ من الحسن. قال المصنف رحمه الله تعالى: الضعيف، الضعيف قال ما نقص عن درجة الحسن قليلا. هذا ذكره الحافظ ابن دقيق العيف الاقتراح، وأحسن منه قول الحافظ حجر في النكت هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول، وأحسن منه أن يقال كل حديث فقد شرطا من شروط إيش؟ القبول. وهذا قد مضى معنا في الكتب الكتابين الماضيين. ونأتي الآن بسؤال: ما هي شروط القبول؟ ارفعوا أيديكم جميعا عند أخينا الريمي حفظه الله. شروط القبول إيش؟ الاتصال. قبل الاتصال الرجال جيد، الرجال جيد نفسه. أولا العدالة، الضبط، الاتصال، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة، العاضد عند الحذيلة. رضي الله عنك أجبت وأصبت. إذن هذه شروط القبول. فإذا فقد الحديث شرطا واحدا أو أكثر كان ماذا؟ ضعيفا. وإذا فقد شرطين اشتد ضعفه، وإذا فقد ثلاثة اشتد ضعفه. واضح؟ وهكذا. قال: ومن ثم تردد في حديث أناس هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا. وهؤلاء كالأمثلة السابقة هذه الأخيرة كعاصم وحجاج وخصيف ودراج، السابق معنا قريبا. قال ونعم: ومن ثم تردد في حديث أناس هل بلغ حديثهم درجة إلى درجة الحسن أم لا. وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة، يعني الذين يصطفون في الشواذ المتابعات، وهذا يكون حديثهم إيش؟ ضعيفا. ابن لهيعة، شعر بن حوشب، هؤلاء مكثرون ولهم أحاديث وأحاديثهم ضعيفة، وأحاديث ضعيفة صالحة في الشواهد وأمثال ذلك. قال: فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف، يعني أدنى مرتبة من مراتب الحسن أول مرتبة من مراتب الضعيف. قال: أعني الضعيف الذي في السنن، يعني الضعف الخفيف، يعني الضعف الخفيف. وفي كتب الفقهاء ورواته ليسوا بالمتروكين كابن لهيعة، وهو عبد الله ابن لهيعة ابن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري، أصله حضرمي وانتقل إلى مصر، وسبحان الله أهل حضرموت في أصقاع الأرض وبقاعها في بلاد العرب وبلاد العجم الحضانمة أكثر من غيرهم من البلدان انتشروا. فمنهم من يطلقون غالبهم إيش؟ تجار وعمال، ومنهم من يشتغل بالعلم مثل ابن لهيعة هذا رحمه الله. قال: الكلام في روايته وحاله كثير، فصلته وحققته في المنيا والأمل لله الحمد منه، وحاصله أنه ضعيف يعتبر بحديثه بحسب. وأما من روى عنه من أصوله هو ضعيف أصلا من قبل ومن بعد، هذا القول الصحيح. لكن هناك أقوام حملوا من أصوله. قال: وأما من روى عنه من أصوله كالعبادلة، كعبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن وهب ونحوهم. قلت ونحوهم لماذا؟ لأن هناك جماعة أخذوا من أصول كتبه، أخذوا من أصول مصنفاته غير هذا، كقتيبة بن سعيد جمعهم الألباني فبلغوا ثمانية الذين أخذوا من أصول البلايعة. قال: فإنما روايتهم عنه أقوى من رواية غيرهم، ولا يزال في الأحوال كلها حديثه في الشواهد، وهذا هو ترجيح شيخنا الإمام الوادعي. أما الشيخ الألباني وهو قول بعض علماء الحديث ممن سبق أن من كان روايته من أصوله فإنه يصحح له، يقول حديثه صحيح. إذا رأيت عبد الله بن مبارك عن بيعة يقول إيش؟ صحيح. الصحيح المرجح أنه ضعيف، إلا أن ضعفه أخف إذا روى عنه العبادلة وأمثال من أخذوا من كتبه خف ضعفا. هذا القول الصحيح. فابن لهيعة ضعيف من قبل ومن بعد رحمه الله، وكان عالم سنة، كان عالما كبيرا، ما كان سهل كما الآن نرى نقول ضعيف. كأنك تتكلم عن إيش؟ عن شيء يعني إنسان عادي. لا كان كبير جدا، لا نستوي عنده شيء كلنا. فالله هذا في السنة والتمسك والحديث والمكانة، كان مكانته كبيرة في بلاد مصر عليه رحمة الله. لكن هذا فقط من باب المعرفة بمرتبته في الحديث. قال وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وعبد الرحمن بن أسلم هذا زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب، أسلم مولى عمر الخطاب، وابنه زيد ثقة، زيد بن أسلم يعني سلسلة بيت طيب، أصله كان عبد مولى فاعتقه عمر الخطاب أسلم هذا، وكان يصاحب عمر، ولذلك لو جئت إلى ترجمة عمر تجد أنه قال عن أسلم عن عمر، عن أسلم أن عمر رضي الله عنه أسلم عدوي. وهذا خلف عالما اسمه زيد بن أسلم، زيد بن أسلم، فكان علي بن الحسين زين العابدين عليه رحمة الله يأتي يشق حلقات قريش الأحرار ويذهب يجلس عند من؟ عند زيد بن أسلم. قالوا ما لك تأتي إلى عند مولى العدويين، عبد كان عبد أصله مولى العدويين. قال يجلس المرء حيث يستفيد، والأثر حسن لغيره مجموع طرقه. فهنا هذا هو العالم، خلف ثلاثة أولاد. هذا عبد الرحمن واحد منهم، والثاني أسامة بن زيد بن أسلم، والثالث ذكرتهم هنا في الحاشية ولا لا؟ خلف ثلاثة، أسامة بن زيد بن أسلم، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وعبد الله ضار بن زيد بن أسلم. إذا لم ادخل للواب عبد الله بن زيد بن أسلم. طيب أسامة بن زيد بن أسلم يدخل في مرتبة المختلف فيه والصحيح أنه حسن الحديث ما لم يكون الحديث من أخطائه أسامة. وأما عبد الرحمن فهو في هذه المرتبة، لكن هل هو من الضعف الشديد أو الضعف الخفيف؟ الذي هنا قلت في الحق قال البزار قد أجمع أهل العلم بالنقل على تضعيف أخباره، وليس هو بحجة فيما ينفرد به. وقال ابن جوزي أجمعوا على ضعفه. قلت الحاصل أن ضعفه شديد فلا يخلو حتى الاعتبار، فليس المؤلف ذكره هنا. نعم هو الذي روى حديث إيش؟ من يأتيني بأن قد ذكرت لكم بالدروس العامة. سفينة نوح، أحسنت يا عبد الله، أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت خلف المقام ركعتين، وصلت خلف المقام ركعتين. نعم فالرجل متروك، الرجل متروك، جاء خبر فاحش وأمثال ذلك. روى حديث وهو انفرد به أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت خلف المقام ركعتين، فالرجل متروك. وصحها له الحاكم، وهذا يدل على تساهل الحاكم، تساهل الحاكم. قال وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم تينا منه فهو متروك، يعني الضعف على مراتب، مرتبة ضعف خفيف صالح في الشواهد، ومرتبة ضعف شديد لا يضع شواهد. فعندنا ابن لهيعة صالح في الشواهد، وعندنا عبد الرحمن لا يضع شواهد. قال وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي، وهو أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي. قال المصنف في التلخيص واهم، تلخيص على المستدرك، وقال في السير لا يبلغ حديثه رتبة الحسن. قلت لا لذاته ولا لغيره، فهو متروك الحديث. فذكر المؤلف له هنا لا يسلم إذا كان المقصود الضعف الخفيف، أما إذا قصد الضعف الشديد فيسلم، لأنه نص على ذكر غير المتروكين، وهذا من المتروكين، وقد صرح الدارقطني بتركه كما سبق، لأنه قال ورواته ليس متروكين، فذكر بالليعة. فنقول المؤلف ما وفى هنا، إنما وفى في بالليعة. أما عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبو بكر ابن أبي مريم فهما متروك الحديث. قال وفرج ابن فضالة، فرج ابن فضالة وفرج ابن فضالة التنوخي الحمصي، قال المصنف المغني ضعفه وقواه أحمد، صالح مناف الشواهد. ورشدين هو ابن سعد بن مفلح أبو الحجاج المصري، ضعيف مع صلاح فيه وعبادة، قال النسائي متروك. وعن هؤلاء جميعا راجع الميزان. طيب بارك الله فيك. إذن الذي يسلم للمؤلف من؟ ابن لهيعة وفرج ابن فضالة. وأما بقية الرواة عبد الرحمن بن أسلم وأبو بكر بن أبي مريم ورشدين بن سعد، فهؤلاء ضعفهم شديد. فنقول للمؤلف الضعف ضعفان، انقسم إلى قسمين، ضعف شديد وضعف خفيف. فالضعف الخفيف اصلح فيه بالأيعة وفرج بفضالة، وأما الضعف الشديد المتروكون فإنهم من سبق ذكرهم، عبد الرحمن بن أسلم، أبو بكر بن أبي مريم، رشدين بن سعد. قال وخلق كثير، فهمتم هذا يا رجال؟ والضعف سبق أن بينت لكم الضعف إما أن يكون من جهة سقط في السند وإما من جهة إيش طعن في الراوي. السقط في السند ينقسم إلى قسمين: طعن سقط يصلح شواذ المتابعات وهو الأقسام الأربعة: المرسل، منقطع، المعضل، المعضل، هذه ثلاثة صالحة في شواذ. وأما المعلق فيحتاج إلى النظر في الساقط إنه قفنا عليه حكمنا على ما يستحقه. والمرسل عفوا والمعلق والمعضل إن كان صالح الطبقات العالية صالح شواذ وإلا فلا. واضح؟ ثم الضعف الشديد ينقسم إلى قسمين: من حيث السقط في السند كالمعلق، ومن حيث الطعن في الراوي كالمتروكين هؤلاء. كالمتروكين هؤلاء، وهذا تراجع له إيش؟ تراجع له ماذا؟ المختصر. تراجع المختصر في بيان الضعيف والكلام عن الضعيف. بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: المطروح قال هو من حط عن رتبة الضعيف. المطروح انظر: ضعيف، مطروح، موضوع. المطروح مرتبة بين الضعف الخفيف وإيش والكذب والوضع، متروك يعني متروك. وقد سبق معنا في المرتبة السابقة عبد الرحمن زيد بن أسلم، أبو بكر بن أبي مريم، رشدين بن سعد، وفي الطبقة التي قبلها الحارث بن عبد الله إيش الأعور. هؤلاء كلهم ماذا يا رجال؟ متروكون، تنزل مرتبتهم عن الضعف الخفيف إلى الضعف الشديد. قال هو من حط عن رتبة الضعيف. من يأتني بتعريف المطروح؟ المتروك، المطروح هو المتروك. نعم، هاشم رضي الله عنه. هو ما تفرد به من قدح في عدالته بتهمة تسقطه، أو ما قام مقام ذلك، أو في ضبط أو طعن في ضبطه بفحش الغلط وغلبته، أو ما قام مقام ذلك. هذا الجامع، جامع حد المتروك. وأخبرتكم من قبل ألفت في كتابا لم يطبع من بعد، ف هذا خلاصة المتروك أو المطروح أو المطرح أو الباطل بمعنى واحد. إذا انفرد بالخبر هذا الصنف وقال فيه إيش؟ متروك. قال هو من حط عن رتبة الضعيف. هنا قلت هذا النوع من زوائد المؤلف على ابن دقيق العيد بل على ابن الصلاح، وتبعه الحافظ بن نزهة. قال التخاوي: يقع في كلامه من المطروح وغير الموضوع جزما، وقد أثبته الذهبي نوعا مستقلا وعرفه. وقال شيخنا ابن حجر: وهو المتروك في التحقيق، يعني الذي زاده في النخبة وتوضيحها. قلت وقد أفوت. نعم، إلى آخر الكلام. قال: ويروى في بعض المساند. إذن تضيفون هنا الحد الذي في البيكونية، تنقله وتذكره هنا، بعض من الرجال تنقله وتكتبه هنا في رأس صفحة، تقول حد والمعتبر كذا، اكتبه من البيكونية. قال: ويروى في بعض المساند الطوال وفي الأجزاء. نعم، يعني مضان المطروح، مضان المطروح. قال: ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء، بل وفي سنن ابن ماجة وجامع أبي عيسى. هذا يعني مضان. قال: يروى في المسانيد الطوال وفي الأجزاء، نعم، بل وفي سنن ابن ماجة وجامع أبي عيسى. هذا الحد الذي ذكر المؤلف، تكلمنا عنه هنا أنه جاء غير جامع ولا مانع. قال: هذا الحد غير جامع ولا مانع، والصواب أن يقال: وما تفرد به راو متهم بأن يكون حيث مخالف قواعد المعلومة، أو من غلب عليه الغلط أو الفسق أو الغفلة. وسمي مطروحا لأن اتهام الراوي بالكذب مع تفرده لا يسوغ عليه حكم بالوضع. ومنزلة هذا النوع بين الضعف الذي ضعفه خفيف والموضوع. كلام طيب. فالحد هذا لا بأس، بس عندما تتحد معنا التعاريف مكان واحد. لو أنا عدت النظر في الكتاب سأنقل ذاك التعريف الجديد. طيب، وهو بمعنى واحد بمعنى هذا. طيب، بارك الله فيكم. قلنا مضان الموضوع. قال: المسانيد الطوال. المسانيد الطوال مثل معجم الطبراني الكبير وأشبه ذلك. ويوجد في مسند أحمد أشياء من المطرح، وإلا فالأصل مسند أحمد ما شاء الله عليه، يعني انتقان كبيرا، ولكن بقيت فيه أحاديث مطرحة، بقيت فيه أحاديث مطرحة مثل فضائل مرو وعسقلان وأشبه ذلك. نعم، قال: وفي سنن ابن ماجه. هنا تنبيه على أبي غدة، ممكن تراجعونه في الحاشية، التنبيه هذا أو أقرأ عليكم. قال: وفي الأجزاء، بل وفي سنن ابن ماجه وجامع أبي عيسى. قلت هنا قال أبو غدة في تعليق كذا في الأصل، وهو استعمال خاطئ شائع وقع في كلام العلماء قديما واستمر إلى يومنا هذا. ووجه الخطأ فيه أن بل حرف عطف والواو حرف عطف، فلا يدخل على حرف عطف على مثله، فينبغي حذف الواو. قلت وقد أخطأ في هذا، فبل هنا ليست حرف عطف، بل هي الإضراف فحسب، لأنها لم تستوفي شروط العطف بها. وقرأت هذا الكلام على شيخنا العباد عليه رحمة الله، فقال لي أولا، قال لي تنقل عن أبي غدة؟ أبو غدة قال ما ينقل عنه، أبو غدة رجل زائغ عن الحق، هكذا كان كلامه في رمضان ذاك السنة. فقلت أنا ما أنقل عنه، إنما أتعقب عليه. قال لا بس اقرأ علي. قرأت عليه، قال تراني ما نشقي في اللغة، لكن إن شاء الله أمر زين أو نحو هذا الكلام. نعم، فمضان مضان الموضوع قال سند ابن ماجه. ابن ماجه هو محمد بن يزيد القزويني، توفي سنة 73 و200. أما سننه فقال ابن رشيد الذي تفرد بإخراج أحاديث عن الرجال المتهمين بالكذب وسرقة الأحاديث، وبعض تلك الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم، مثل حبيب ابن أبي حبيب كاتب مالك، هذا متروك، والعلاء بن زيد وداود المحبر وعبد الوهاب بن ضحاك، هؤلاء كلهم متروكون. وأخرج الثلاثيات، كم عدد الثلاثيات في سنن ماجة؟ 5 أحاديث ثلاثيات، كلها من طريق جبارة بن مغلس. وما حال جبارة بن مغلس؟ متروك. وما حال جبارة بن مغلس؟ متروك. إذن ابن ماجة في كتابه بعض المطروحات، بعض المطروحات منها الثلاثيات، فإنها كلها من طريق من؟ جبارة بن مغلس. الفائدة هذا تقول، ومن ذلك أيضا تقول الثلاثيات في سننه فإنها 5 كلها من طريق جبارة بن مغلس وهو متروك، وهو متروك. قال وجامع أبي عيسى، أبو عيسى ومحمد بن عيسى بن سورة المتوفى 79 و200. قال المصنف عن جامع، انحطت رتبة جامع الترمذي عن سنن أبي داود والنسائي لإخراجه حديث المصلوب محمد بن سعيد المصلوب كذاب، تمام، والكلبي كذلك وأمثالهما. لكن قال الحافظ رجب لا أعلم خرج عن متهم بالكذب متفق على اتهامه حديثا بإسناد منفرد، إلا أنه قد يخرج حديثا مرويا من طرق أو مختلفا في إسناده، وفي بعض طرقه متهم. وعلى هذا الوجه خرج حديث محمد بن سعيد المصروف ومحمد بن سائر الكلبي. إذن تخريجه عن المصروف وعن الكلبي، وخرج حديث واحد عن كلبي وحديث عن إيش؟ عن المصروف، حديثان فيما أذكر الآن، فقليل جدا. لكن مع ذلك قال برجب في الشواهد متابعات، ليس عمدة، ليس عنده عمدة. نعم. وعلى كل فقد انحطت درجة ترمذي عن سنن أبي داود والنسائي، لأنه خرج عن بعض المتروكين، عن بعض المتروكين، وخرج حديثا منكرا لا بأس وشاذا، لكن انتقد تخريجه عن بعض المتروكين. نعم، منها هذا. قال الآن مثلنا بمضان من الكتب، سيمثل الآن بمضان ماذا؟ بمن يعرف فيه من الرجال. قال مثل عمرو، أسانيد الآن، أسانيد متروكة، أسانيد مطرحة، مثل عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قلت عمرو وابن شمر الجعفي الكوفي أجمعوا على جرحه. قال المصنف المغني تركه الدارقطني وغيره، وكان شيعيا جبلا. قال السليماني، والسليماني شيعي بنفسه، قال السليماني كان يضع الحديث للروافض، وقال الحاكم كان كثير الموضوعات عن جابر الجعفي وليس يروي عن تلك الموضوعات غيره. إذن هالك صح، ليس فقط مجرد مطروح بل مرتقى إلى الكذب. وجابر هو ابن يزيد الجعفي كذبه الجمهور وكان رافضيا، والحارث تقدم أنه متروك في أقل أحواله، وليس في تحفة الأشراف ولا إتحاف المهرة. تحفة الأشراف جمعت أسانيد إيش؟ جمعت أسانيد الأمهات الست. كتبتم هذا على التحفة؟ تحفة الأشراف جمعت أسانيد الأمهات الست ورتبتها على حروف المعجم المسانيد الصحابة. وإتحاف المهرة جمع 11 كتابا آخر غير الأمهات الست ورتب على مسانيد الصحابة، وجمع فيها ما تفرق في غيرها. نعم. قال وليس في تحفة الأشراف ولا في إتحاف المهرة بهذا السند حديث واحد. وذكر الحاكم في المعرفة أن هذه السلسلة أوها أسانيد أهل البيت، أوها أسانيد أهل البيت. قال وكصدقة الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر، وهذا صدقه هو ابن موسى الدقيقي أبو المغيرة ضعيف ضعفه جماعة، وقال الدارقطني متروك. وفرقد هو ابن يعقوب السبخي ضعيف ضعفه الجمهور. ومره هو ابن شراحيل الهمداني كوفي ثقة عابد لكنه لم يدرك أبا بكر، قاله البزار في البحر الزخار. وانفرد الترمذي على الأمهات الست، انظر كيف بهذا انحط الطريق الترمذي، انفرد الترمذي عن أمهات الست بإخراج حديث واحد له برقم 63 و900 و1000، ولفظه لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا أمام، وهو بعينه في إتحاف المهرة وليس يوجد سواه فيه. وذكر الحافظ في المعرفة أن هذه السلسلة هي أوهى الأسانيد إلى أبي بكر الصديق. قال وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس، جويبر هو ابن سعيد ضعيف جدا، والضحاك هو ابن مزاحم صدوق يرسل كثيرا. قال شعبة وغيره لم يسمع ابن عباس شيئا، وليس بهذا سنة التحفة ولا في إتحاف ولا في إتحاف شيء. نعم، وهو سند مطرح، وبينته في التفسير في كتاب التيسير لمعرفة المشهور من أسانيد كتب التفسير، وهو كتاب مهم جدا يحتاج إليه طالب العلم الذي هو إيش التيسير تعلق بأسانيد التفسير. قال وحفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة، هذا السند أيضا حفص ضعيف الحديث والحكم صدوق وعكرمة ثقة سبق الكلام عنه، وليس بهذا السند عن حفص إلى آخره في الأمهات الست غير حديث واحد انفرد به ابن ماجه بلفظ من جحد آية القرآن فقد حل ضرب عنقه، ولهذا انحطت أيضا مرتبة سنن ابن ماجه لأنه يخرج على المتروكين وبعض الكذابين. قال وأشباه ذلك من المتروكين، المتروكين المطرحين، والتلفى كذا صورتها في ميم وعين ومحل ومحتمل التلقي، لكن لعل الأول أصوب ومعناه الهلكة. قال في اللسان التلف الهلاك والعطف في كل شيء، تلف يتلف فهو تلف هلك. نعم، وبعضهم أضل من بعض، وبعضهم أضل من بعض يعني بعضهم أضعف إيش من بعض، بعضهم أضعف من بعض. هذا بارك الله فيكم وردت به أخبار في سنن ماجة وقليل في سنن الترمذي وأكثر من ذلك في مسند أحمد وأكثر من ذلك في معاجم الطبراني والكتب الأخرى الذي وجانب إيش المطروح المطروح. بارك الله فيكم ونفع بنا وبكم. هذا أخذ اليوم لا بأس، ونرجو من الأخوة جميعا المراجعة. نفع الله بكم.